بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هذه ثلاث أصول من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل. ثلاثة أصول من أصول الإيمان ذكرها الله في كتابه، وذكرها الرسول في جوابه. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن الإيمان بهم إجمالا هذا فرض عين، أما الإيمان بتفاصيل ما ورد فيهم فهذا فرض كفاية بحسب العلم. فمن علم شيئا الملائكة يجب على كل مسلم أن يؤمن بهم على سبيل الإجمال، وأنهم عباد مكرمون خيار من خيار خلق الله. لكن الإيمان بأن منهم أصناف: الموكلون بالوحي، الموكلون بقبض أرواح العالمين كذا، الموكلون بكتابة الأعمال. العلم بأصنافهم وتفاصيل أحوالهم هذا فرض كفاية، ومن علم شيئا منه وجب عليه الإيمان به، وجب الإيمان به. الإيمان بالرسل كذلك، والإيمان بالكتب. نعم. بعد: والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نشهد أن رسول الله كانوا على الحق، نشهد بأن رسول الله أنهم جاءوا بالهدى ودين الحق، جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، جاءوا بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. كذلك من أصول أهل السنة أننا نسمي أهل القبلة مسلمين مؤمنين. أهل القبلة كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يأتي بما يناقض ذلك وهو مستقبل للقبلة. والقبلة في الحقيقة مما أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا عاما، فليس هناك أحد من المسلمين يرى استقبال قبلة أخرى، لا بيت المقدس ولا غيره. حتى القبلة المنسوخة لا يقول أحد من المسلمين بأن سبحان الله، أحد من المسلمين إنه يشرع استقبال بيت المقدس. انت من حين نسخت تلك القبلة انصرف الناس، حتى إن الذين بلغهم تحويل القبلة وهم يصلون استداروا، وخلاص هذا آخر ما كان لهم من استقبال القبلة الأولى. أهل قبلتنا، فعرف عند العلماء إن أهل القبلة جميع المسلمين إلا من يعني أتى بناقض فإنه يصير مرتدا ولا يعد من أهل القبلة. وكذا من علم نفاقه ليس من أهل القبلة. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. مسلمين مؤمنين هذا يتعلق به مسألة الإسلام والإيمان، هل هما شيء واحد؟ فيه خلاف من أهل العلم، من يقول الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ومنهم من يقول بل هما متضادان متغايران. والصواب أنهما إذا قرن بينهما اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأحوال القلوب، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا فيه الفرق، يعني الآن فرق بينهما، يعني أو قرن بينهم، فلا بد من الفرق. ونظير ذلك الفقير والمسكين، فالفقير والمسكين إذا ذكرا جميعا اختص الفقير بالمعدم الذي لا يجد إلا اليسير أو لا يجد شيئا من كفايته، والمسكين أحسن منه، أحسن حالا منه. لكن إذا جاء ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان، وبشرى للمسلمين المراد المسلم المؤمن. نعم. ونسمي أهل قبلتنا، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. مسلمين مؤمنين، ولهذا حتى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، ليس من شرطها كمال الإيمان، فيدخل بها كل مسلم، تحرير الرقبة كل مسلم رقيق فإنه يصح عتقه في الكفارة. نعم. قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذا هو مقتضى الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنسميهم مسلمين ما داموا إنهم يعني ملتزمين مقرين بالشهادتين وملتزمين لمقتضاهما. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله بغير علم، فنصف الله بما لم يسمي نفسه وننفي عنه صفاته التي وصف بها نفسه. لا نخوض في الله. نعم. ولا نماري في دين الله، لا نجادل في دين الله جدالا يتضمن الرد والتكذيب والاعتراض. نعم. ولا نجادل في القرآن كذلك. نعم. ونشهد أنه كلام رب العالمين. نعم. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كما تقدم، إن نقر بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهذا هو الواجب، الواجب الإيمان بأن القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. نعم. لا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام. نعم. نزل به الروح الأمين. نعم. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. نعم. ليس الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في الصفات ولا في، وكلامه من صفاته، فلا يشبه كلامه كلام أحد من العالمين. نعم. ولا نقول بخلقه ولا نخالف. القول بأن القرآن مخلوق هذا هذا مذهب الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا مذهب التعطيل وجحدوا أسماء الله وصفاته. ومن فروع هذا المذهب الخبيث من فروعه القول بخلق القرآن، وهو الذي يعني ظهر في عهد الخليفة المأمون واعتنق هذا المذهب وامتحن الناس للإقرار به، وهو القول بأن القرآن مخلوق. وثبت أهل السنة على مذهبهم وآمنوا بأن القرآن منزل غير مخلوق، وصاروا يدونون هذا في عقائدهم. نعم. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اللهم سأل. هذا خلافا للخوارج، لا نكفر أحدا بذنبه. وقال الشارع لو أنه قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، فيقول إن المناسب نفي سلب العموم لا عموم السلب، وكان الذي ينبغي أن يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، فإن من الذنوب ما يوجب الكفر. قال بعضهم السنة ترك الصلاة كفر. نعم. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإذا استحل الحرام صار جاحدا، جاحدا لحكم معلوم من دين الإسلام، كمن يستحل الخمر أو يستحل الزنا يكون كافرا. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب ما لم، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا قول المرجع الغلاة. المرجع الغلاة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فنبه الشيخ على خلاف الخوارج وخلاف المرجعة، فنقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل خلافا للخوارج، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب خلاف لغلاة المرجعة. إلى هنا. أسأل الله إليك.